كذلك. واما مشابهه فارس حسان بن رحمه الله واما مشابهه فارس الرومي فارس الرومي من مسار فارس فرشا مالن ايرانوچ روم مالد الذي طاريان مالن روميا اذا كتاب نصارى نبوه فقد دخلت هذه الامه من الاثار الرومي روم مالد فرسنا مودي عند المكتب جبتوال قولا بنجك وقوا عمل بصيره والاثار الفارسيه يفارسياو اثار متيس مالن نو قولا وعملا جبتوال والاثار الفارسيه يفارسيوچ مال قرس الناس اشاره يعني قدر أسيرا ما لا تفع به مدبك عليه اللبس على ممكن عليه بذين الإسلام يا إسلام مياه وهو ممكن ما يتدبطه وبما هذا فيه فلين يتكسده كفت يمياهك وهو نسو ما يتدبط يائل وده مسلمون ترقوال ترقو قبه نواله وليس لقرد هنا تفضيل الأمور الذي وقعت بها بأمته فأمته يودقه نيدا زلزم لمن ناقر يتلب على ما يدال مما تداري طريق المغضوب عليه يمغضوب عليهم من قد مما ستنبث يهونهون ذرهم لمن ناقر ايضا تداري تشاري ومن المضارع ومن الفكر المضارع وشاري عليهم عزالين نسارا وإن كان بعد ذلك او مغفورا لسائب لأن لأن تساو مسلمون ايضا يبث الله نمرهون في الجنم مالنا إما الاجتهاد اخطاء به تساستوا إشارة قناة تساستوا او لحسنات مركان فلاء اللتشو مهرت السيئة سردتشون او غير لليل ليس وإنما الغرض مراد الزل على ما أن يبين ضرورة الأجبار أصلاق النفس وفاقته أصلاق على النفس إلى هداية السراط المستقيم السراط المستقيم الله لما رأوا كاملا بلا أصلاق عن دبلاك عند هنا لما تفل جينه وأن ينفتي له باب إلى معرفة الإغرافي يزن بالي بعد النوبر لكفة اللذة لكفة اللذة الله يعني برا لكفة اللذة صار جينه وهم على ما إهنه لتأذره يتترك وان ينفتح له ليحذره نوع وينفتح له الى باب الى باب الانهراد يتحذره وين دمو باله ليحذره لبارياء وين دانتم على مخاطب فمين السراط المستقيم قطار منقص هو امور باطنة في القلب بربستي عند قدائي من اعتقادات امنت نقوى ترنت وارادات في النفس وغير ذلك ليلة من قدائيسة مدقف وزاتا مودا وامور ظاهره وجاري قدائنا من اقوال نجد وافعال تكبارات قد تكون عبادات عبادات بيونشرا وقد تكون ايضا عادات بهرم بيونشرا في الطعام بمجد بيونشرا واللباس بلبس بيونشرا مشابه طعام الزبق رابط برا تسابون واللباس دمو ينسو لبس بيونشرا ليبتارو مالا نو سنو وثلا نكاه دمو يا انجلي ما يفقره بتارك ويم دمو بنكاه لأسيانو والملبس بعلى بابا لباس أسلم لبسه ويمسى يلبس زي العجم ملبس مالن ملبس على بابا سلايما والاجتماع ما استباته بباطل بسوحات بدانس ما استباته والاشتراك من ليس لهون المتشع عادته سفر لهون المتشع ما يفق له لسير الشر لسياحة لو ما يدي مصر والإقامة مقامة لولجة وزاتة والركوب مقالب وغير ليرام ليرام يقول إشتاري آدات نزل الزرب بزي لا يا ملك يقولي مشابهة المسلمين لفارس ورقوم على بابك بنكا سرارك بما سباسا بما بطا سفر بما هيد يعني بهل الزنام هذا إذا ما بابات اللي ما سباسا باتش بزفر بمزيكا وحرام بمقاو بتصديع ما سباسا باتش ارتراك ده بابات ما بطناتش بلاحق كان درمه هناك لما سباسا بذو عيلة سالة وإذا وهذه الأمور الباطنة والظاهرة هي باطنة منها ظاهرة يكون قدوس بينهما في المخاكلات ولا بد يترين ارتباط ولا بد مقتردان بينهما ارتباط ولا بد مقتردان أي ترين ومن التسسرنا عند جنين الناس نوروان فإنما يقوم بالكارف بعند بريبولا ليقومه من الشعور يقول مستمع في الناس بريبولا والحال الناس يوجب أمور الزاهر وستنا مستمعكم مستدكم مستعكبكم متفلقوا كونا بوجه قلتا الجنيان لن ما أثر هذا الطريق إلا زارت في ثلاثات بسان وقسمات الجيلان عثمان بن عفان عند تبوث له هنا قال أيام نجم بمراس ولمتا بثورينج بفيتو قلتا بالنقبينج ولو نساء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفانهم في لحن قول إن دالوا مالا ما يقوم بالزائر من سائر أعمال ليه لأن بوجهم إذا الناس أكاعد إذا الناس مدى الناس كونه ما يوجد بالقلب شعورا وأحوالا وما يقوم بالزائر بوجه دمه بوجه الجبئة من صبارك أو النفس ممساسا من سيثلاء سراوش لقد تكبرت يوجب للقلب أفت الله شعورا وأحوالا سليتنا هريت أمان وجه ميثلاء سراء لو استفزلوا الفترة يوستو ميثلاء سراء دمه يوجون عندما يوجو مطلو سراء بوسط بقلب لا تنسلوا الفترة كما قال جل وعلا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون لذلك قال ما أفرسات شو يلب رفكنا أسد سببون مالهم وكما قال جل وعلا فلما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بقال كدانا شو فما أفرسات شو فأكال فما أفرسات شو قلباتهم لذلك سببون مالهم يوسف مبلاجد لو تشو بسعتها سبب من ذلك يقولون له يوسف مبلاجد لو تشو من ذلك لالف مبلاجد سبب يكون عنه المعاصي تذنب القلوب له لهيك المعاصي وتشعبينه بأي من التاهي فأنا دورت متناقره بأي من السرعه هي من ذلك بريد بلاد الفترة ذلك سامة تعالى هاجنا الجو ممكن أعتم يوسف لذين الإيمان وتشعن وصلاة تبال وستكامر وتشعر رأي وانا قلت سايا وتشعر دم قلت ذاكار وصلاة إيمان عند الله يا سايا وهكذا المعاصي تدينو من دزة لوت من دزة وستلا يعلو إيمان بوس بوشلا من أثر أتايا من أثر نور أتايا بدنيا ملا تتموتو مقابر ملا يوم القيامة إيه مجردنا يستوق نظرنا وقد بعث الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم باريا من ملاك سنة برجت لقوان بالحكمة التي هي سنة بحكمة سنة يا حكمة بسنة تفسر هذا وذكرنا ما يسرى في مسيكورنا من آيات الله والحكمة الحكمة هي السنة على التبين معنى القرآن كما قال الإمام الشافعي سألت غير واحد من السلف عن الحكمة فأخبروني بأنها السنة كان دوش بذو سلفوت سيقى الله سلح حكمة سنانا سلو نقرأ ونعلم للا معنى بنورات وهي الشرعة والمنهاج الله شرعه الله ايه شرعنا من هذا البيبان يقول لي جعلنا شرعة ومنهاجة ثم جعلناك على شريعة من الأمر ومن الشرعه لله لنبي يتنقق الله جب ودعنا شرعنا من هذا المعنى نبي يتنقق بذي تابوات سراط المستقيم يحفظ من قال ايه نقلوا يا الله تو ايه نقلوا هي كما معنى ودعنا ما رأينا عنه يتنقق ثم جعل على طريقته من الدين فاتبعها والشريعة والشر والشرائع ودان أمالها حسيا ومعنويا والشر هو ما يشرعه الناس ودان قد بقاد لك يا معنى من فتنهم دم شريعة لأن ذلك يشرعه هذا شرع الله أمر شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله شريعة شرائع شريعة القديمة هذو كذا فرق شريعة شرع شرع الله تشريع شرع لبعض معنى بهم فكان من هذه الحكمة كذلك رب هنا أن شرع له من الأعمال كذلك كنت نقل الله والأقوال كالآلات ما يباين سبيل المقبول عليه ألا إذا كنت أباته المنقل من بيه يفارق ويزاين والبالية تمامه فأمر من مخالفة في الهدي الظاهر وجعل بهنا قطعة إن ثم مخالف تهدد وإذا نزل كثير من الخلق في دار مفسدة لو ذو سووش معنى النوم بوتعاوي قلتا على مغضوب علينا قالين مخالف مفسدين مفسد عندهم لفت جنس بايهون الله سيدا لمن جنو لم أموري جنس يعلونه لمذو مكناب عن بينا هنا كان المقاطع عن المشارك الهدي الزاهدي وتعاوي بهون مالن لأمور ميلو يعني بمخالف يد الزاهد الميلو لإله فهذا يد الزاهد إنه مخالف تعزز لأمور لمذو مكناب كان الذي مقاطع عندنا ومنها وبعضه عندنا مشاهد في الهدي الزائر وشاربون قتلتا إنسهم مشارا مساتف طوري سناتبا مقت هذا ما طوريسا وتشاكلا من مساتا بين المشاهدين بمثبت مساتا لتووش عندنا شماردنا سنة سوريسا يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال بسنا مقبارونا بسنا أولا يعلون وذا مقت أم يمنيقو تيتهو بوشار قتلتا كانسوكا كان مساتا ينقرقو تيتها وذا من بسنا مقبارن بتقبارن بعقيدة النسون ودا من مساعدة هذا ما كفر التعليم نسينا مارن وهذا أمر محسوس ايو بحس بقلت تتبعك التوقف الجاي فإن اللابسة ثياب أهل العلم لم استعد تعليم لهم يعني الموت اللي بقى تلبسه مثلا مثال يجد من نفسه نوع اندمان يوم توصل الى تلقين وعد كان نفسك عندنا يمين نجر كان نفسك عندنا يمين نجر هو وستاوي من دنو سميه بستاب وعلى نفسك اللي تلبسه لم تهلا ما وجد تلبسه وده دهات ايه وده دفن ايه وده موسيقى ايه ايه لباس ما لبسه قالوا تعالوا تلقين يفكر بطاله كان نفسك عم مساحتك على الدين مالد ولا بس لسياب الجندي المقاتلة فاتكا ميلبس ما يمين واقو يونو سرابس ميلبس سن ما رنو يتو لبس ما رن ميلبس سو مثلا مستار يجد في نفسي نوع تقدق في أخلاق ووصير مستار ما يونا سميت عالا سوستانا بالنفس سنة مقبار كمثلا في عالا مين نظر يستموا يونا يقولي سميت ويزيد أبعه أدي آو يونا تفتقو مقتدي لإيه ميأسفر نظر يونا إلا أن يمنع من زالمان يونا دنجة يمي كلك النظر قال خلق كلو بستقر ومنها أن المخالف الذي الزاهد وجعبون قدقتا النص المخالف توجب مباينة من ليتنا أسفر ريدان ومفارقة من ليتان توجب الانقطاع موجبات الغضب يالان قطع يميامت نمي أسفر ريدو كهون نظروت مفارقة يأسفر ريدان يرى النبي مغلوب عليه ناسو خلنص باكاسا مساسر ممساسر اندال وجعبون قدقتا كليه أسباب الغضب تريكات بتوسطنا الله كم يقول أباشو الله كم يقول داشو الله كم يقول أباشو سووت يا سلي إذا نسون لونجا وجدنا مكان تبارك هونا بتوسطنا الناس يقول توم باشو أن أنت يا أخي توسطنا إيش نقدر يقول تسكنوا مال يا الذين على سبيل الله قوما غضب الله عليهم دار الله وأسباب البلاء كتمت مكناتوش ما بارك إني أفرجها وإن إتعاف على أهلها هدي والرضوان يا هذه يهودا يكن من قد بات بيتوش وذا الناس مزدور وذا الناس زنبان لمالك والرضوان وديتها سووشين زنبان لمالك يصفر ذلك هذا متقدم وتحقق ما قطع الله من الموالات الله بنيانا بأهل الكتابوش مكاكل عندن مقبارت براءة اندي نورا الله عزو نبال يعني نقر أسرق قطعال بين جندي المفندة من نوت الهزبوش ومسنوش وهذا الفاسر بأيهودا وسبا قدبوشنا بذا الروش مكاكل يالون ودا جنة على منور الله قوتو نبر كذي مقارة ياسر الجبع وكلما كان القلب قلب ملو أتم ملو كونا حياة هي حياة ملو اسكونا وعرب استثنان بما هو يبزا كونا الذي الإسلام اسم النيون لسعاني مجلس الرسول به بس ما تراثوا بالشاهدا بس ما وصفوا بالشاهد تكت كرينيا اسم النيون ظاهرا أو باطن بظاهروا بباطن ما تكت كرينيا اسم النيون وي بظاهر بباطن بيتشا بس ما وصفوا بيتشا ايدلم تكركلنيا الاسلامنا بطام تسكاوكا دي مجرد اعتقاد تقليدي زين بيرو بمكتل اعتقاد يباطينو مندنو اسمنا يا ترغا غير اسمنا ما تي من اي شيء باتكينو كاد احساس هيو خبرو جواب لما وكلما كان قدم حياه وارد الاسلام الذي هو اسلامه كان احساسه بمفارقة يهود النصارى يهود النصارى من ليت إن دان لبس ما سمعت سنس فاتنان بوسكم أوزان بوس أتم يهونا هل مالت سيوى سنان قلق إبلو بهو كتور مالتنا يعني قلبو حي مهون ببزا كتور يهود النصارى من ليت يبزانا يسفى يهونا قلبو إيمان ومن أمنا بكتو ومن أمنا بكتت كتور قيودا وزام مساسر ويكاربا هل بارسو وبوض عن أخلاقهم الموجودة بنزل ميجن كونه كما كورسنا مقوالاته مراقو في بعض المسلمين باندان المسلموش لا يميجن كونه بنس من مساسايا مراقو أشد يبرس يونا وهم أشد يونا ولنا أن مشاركة في هذه الزائف وشايبون قلتها موديل الآية الناس مستاسفنا من مساسر توجب الاستلاطة الظاهرة وشعي مقالا قلنا أسفر ردان حتى يرتفع تمييز تميز من ليت كمين نفسه ظاهرا بين المهديين المرضيين على من راشون على وددات وبون سوى المكاكل المسلمون وبين المغضوب عليه هو الضالي قال الله بسكوت أباتونا بأتمام سوى المكاكل قلت يهون من ليت ينسى المال ከካድሮች ጋር አብረጋብተ የምትወጣ ከሆነ በሁሉ ነገር የምትመሳሰል ከሆነ በእምነት ከነሱ ባትሆን ያው አንድነት ይባላል። ከነሱ ጋር ልዩነት እንደሌለ ይነሱ ኢላ ጋር ይዘን እስራኤል ሩክንያ ሌላም ሌላ መነሱ መመሳሰል ይላል። هذا وين حكيمه ركنيا باو وكتسم المتاثر الانسان اللي يستقوا حكم بدون بدون نور على معنى هذا ايه اذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر الا مباحا محضا يالونه كون هدي الظاهر مباح محضا رت على مباح انجي يالونه كون له انك رت على مباح محض انجي يالونه كون له لو تجد مشابهاتي كنس من مساسل بياغل حلالا مهدنو من لو بهونو نظر نويل فأما إن كان يموذبات كفري ينسو كفر الناس فلو بهونو نظر من مساسل ما كان شعبة من شعب الكفر قراجي هنا النزا كونو يعني من مساسل ما حلالا مهد بهونو نظر كهونا مالت كنسو باهم مساسل منم شكره النبس يهونو بهونو نظر رئيهم من لو وأما من موذباتي كون كبراجة ميأسفري بغنو نقر ميأسفري بغنو نقر كورما تشابه كان شبه تنشو أبي الكفر كفر كفر إن شعب وانتنزل عندوني هنا نالبا تكفر هذه الباني لهم هذا زني تكاد كارو إلا ما مالا لا تجع مشابه إيه من لو كان نسو مساسل فزائر بوسط من مساسل هاتيزال من لو أصلا مباهن مهدو بغنو نقر نو من مساسل لمسلم الاسم وهم ما هذا يقولون كنسوا قال من مساسل كون من كلكلوا لكن كنسوا مساسل بعين وروا منهم كلام عين وربط من لو بغنوا نقر نسكون يعلوا وأما من مجابات الكفر بغنوا نقر مساسل كون ما كان شعبة من شعب الكفر من البعض كنسوا مساسل لو كفنوا باني لما رأينا تعالى فموافقة فيه شعبة من شعب الكفر أو سببا من أسباب الكفر بغنوا مساسل موافقة في نوع من أنواع جلالهم ومآتيهم نوع يبعث نوع ما رفع فهذا من لا لن يام محمد بهون النقر كان نسوقا من مساسر كان لو يكلا كلاية لم يستعلي صلاة لن يام مبانا إذن قائبا من يوضعنا من يقبع قد مسجده حرام إذن لب عبادة النبرة لمن دنه مجابات كفار سلاء النبرة لما قال ايه اولو اذنا كما شكره فهذا اصل ما صرفناه ينبغي الكفار اضافت عزيبان من نبان لله سلاء والله عزيز فصل هذا فصل لما كان الكلام قرأته